لأن أمراء العراق خافوه في ذلك الوقت وحسدوه على المكانة التي وصل إليها، وخشوا أن يفتك بهم كما تنكر لعمه طغرل وألقاه في السجن. وكانت زوجته الخاتون ترى أن ابنها كتلغ أنيانج هو أولى بهذا المجد من عمه قزل أرسلان الذي كان قد انصرف عنها برغم جمالها المفرط لسوء سلوكه وإدمانه لمباشرة الغلمان وشرب الخمر، وكان لا يصحو إلا في بعض الأوقات. فتعاونت مع أمراء العراق هي وابنها كتولغ أنيانج، وأخذ الجميع يتآمرون ضد قزل أرسلان، فأغرت به بعض غلمانها حتى دخلوا عليه وهو سكران فقتلوه في فراشه. ومهما كان من أمر قتل قزل أرسلان، فإن تولي قزل أرسلان عرش السلطنة قبل اغتياله يدل دلالة واضحة على ما وصل إليه حال السلاجقة العراق الذين كانوا في حالة احتضار ودولتهم كانت على وشك الانهيار، ويدل دلالة واضحة على قوة أتابك أذربيجان، مما جعله جديرا في رأي الخليفة الناصر لدين الله أن يتولى عرش السلطنة. ولما قتل قزل أرسلان صار الأمراء هم المتحكمون في الموقف، وأمسكوا بزمام الأمور وأخذوا يوزعون السلطة والمناصب فيما بينهم. وحاول نصرة الدين أبو بكر بن محمد جيهان بهلوان أن يخلف عمه قزل أرسلان في السلطة، ولكنه لم يوفق فاكتفى بحكم أذربيجان. بينما قامت النزاعات بين أمراء العراق ونصرة الدين بصورة قوية واضحة، فاشتبك في حروب كثيرة، حتى روي أن الحروب نشبت بينهما 4 مرات في شهر واحد. وانشغل أمراء العراق بالغنائم، وانتهز السلطان طغرل هذه الفرصة ودبر وسيلة للهروب من السجن. إذ أن الأمير محمود ابن سنة أغلي، وهو رجل من التركمان، كان يخدم أتابك بهلوان، فلما علم أن الأتابك مظفر الدين قد تواطأ أولاد أخيه وأمهم على قتله، أزعجه ذلك وأغضبه، فاحتال وتوافق هو ووالي القلعة الأمير حسام الدين دزماري على إخراج السلطان طغرل من القلعة، بعد أن اتفق معه أن يكون الأمير محمود أمير بار ووالي القلعة أمير حاجب. وعندما وخرج السلطان من القلعة قاصدا تبريز ليتسلمها، ولكنه لم يستطع أن يتسلمها، فاحتال السلطان طغرل وقام بجمع نحو 500 فارس. وعلم الأمير أبو بكر بخروجه ومقامه حول تبريز، ودارت الحرب بينهما عند قزوين، واستطاع السلطان طغرل أن ينتقم فيها منهم وأن يبدد شملهم وأن يرغمهم على الفرار أمامه ناجين بأرواحهم تاركين بأموالهم وعدتهم وعتادهم. وتوجه طغرل إلى دار الملك بهمزان، حيث قدمت إليه الوفود مبايعين له وقدموا له فروض الطاعة.